إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد سألني غير واحد من إخواننا مسائل متفرقة يجمعها فصل واحد ويتفرع عنها عشرات المسائل، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها من الفروع. أخ يقول: أنا أعمل كهربجي، هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟ أخ يسأل فيقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي لوضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن أخذ هذا المال؟ وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟ وآخر يسأل فيقول: أنا أبيع بطاقات خلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟ إلى آخر ما يمكن أن يتفرع عن من مثل هذه الأسئلة على أصل مذكور عند أهل العلم. الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. خذ مثلا مثال سهل: بيع الشفرة في السوبر ماركت، شو حكم بيع الشفرة؟ هل حرام؟ الأصل الحل. طب رجل بعين بملابسات معروفة عند البائع سيشتري شفرة ليؤذي الناس، يحله أن يبيعه؟ لا، لهذه الملابسات، وده الأصل الحل، والإثم على المستخدم وليس الإثم على البائع. الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله، والأصل الذي يبقى عليه هو الحل، الأصل في بيع معاملات الحل. ولذا كل الأسئلة المذكورة سابقا الأصل فيها الحل. اليوم النت لا يستخدم في الحرام الخالص، وقد لا يستخدم في الحلال الخالص، ولعل غالب الاستخدام مخلوط، يستخدم في طاعة ويستخدم في ما هو حلال كالتجار، وبعض التجار بدل ما يعاين بضاعة ويسافر لمعاينتها قد يعاينها ويجالس، ويستخدم في الحرام. الاستخدام في الطاعة صاحبه مأجور ومن ركبه مأجور، في أي صورة من الصور مأجور، حلال حلال، الحرام الإثم على من يستخدمه، إلا إن قامت قرائن خاصة بشخص معين يعني معلومة متيقنة أن هذا لا يستخدم إلا في الحرام، فحينئذ نقول في حق فلان الواجب عليك أن تنكر. يعني بيع الخبز وبيع اللحم، شوي اللحم حلال، جاءك رجل معه خمر قل لك الله شوي لي كيلو لحم، وحتى الواجب عليك الإنكار، الواجب عليك أن تنهره، وبيع خبز ما بيبيع خبز. لذا دائما فاعل المعصية في المجتمع السليم الذي فيه حياة مقهور مغلوب على أمره، لا يرفع له رأسا، فسيجد من ينكر عليه في كل باب يريد أن يطرقه وأن يصير إليه. إذ غلب الحرام على الاستعمال انغلب الحرام على الاستعمال فالورع لا تفعل، لكن لا تقل حرام، لا تؤثم الناس. فبعض الشباب مجرد ببعض الناس استخدم الهاتف مثلا الخلوي بحرام قلت بيع الهاتف حرام وبيع بطاقات الشحن حرام، هذا خطأ، هذا طريقة في الفقه غريبة عجيبة لا توجد عند فقهائنا وعند علمائنا. فالفقه في أصله مأخوذ من رخصة من ثقة، وقواعد أهل العلم في أن المعاملات الحل تبقى على ما هي عليه. وهذه مسائل كما قلت لكم تشمل مئات الفروع، يعني بائع الملابس اللي يبيع ملابس خصوصا الملابس النسائية عملوا حلال ولا حرام؟ ايش عملوا؟ حلال. الاصل في بيع الملابس الحل، الاصل في المعاملات الحل. فليس مطلوبا منه كلما جاءت امرأة تريد ان تشتري شيئا يفتح لها محضر يعمل معها تحقيق يقول ايش تشتري كيف تستخدم والى ما شابه. طيب بيع العطور، الاصل في بيع الطيب ايش؟ الحل. الاصل في بيع الطيب الحل. طيب جاءت امرأة تفيح منها العطر، واجب عليه الانكار، وان غلب على ظنه بالقرائن ان هذا العطر سيستخدم بالحرام فيكفيه البيان يبين. الاصل من اراد ان يحولنا عن الاصل وهو الحل الى الحرمه هو الذي يحتاج الى مسوغ لهذا التحول، وهذا المسوغ يدرس على حسب القرائن التي تحول الاصل الى الظاهر. انظروا اخواننا الى دقه علمائنا، هذا الكلام نقول كله عليه أدلة، ودليله حديث لا يخطر إلا في بال الفقيه، حديث ذي اليدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، والراجح الظهر في الروايات الحديثية، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين، فهاب أن يكلمه كبار الصحابة، فقام رجل يقال له ذو اليدين، له يدان طويلتان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين، اختلفوا في واقع حالهم لا بلسان جدالهم، اختلفوا في واقع حالهم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول صلوا ركعتين وخرجوا، قال الوحي ينزل والصلاة تتغير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بناء على وحي من الله فخرجوا. إذا ورد في رواية عند أبي داود صحيح شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم بعد الذي جرى بينه وبين ذي اليدين جمعهم بإقامة جديدة، يعني النبي في تلك الصلاة صلى الله عليه وسلم أقام للصلاة مرتين قبل أن يدخل في الصلاة وبعد السلام، لأنه في ناس خرجوا، في ناس على رأس ركعتين وخرجوا، وفي ناس هابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في قلبهم أن سهوا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس استفصلوا كصاحب اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت. ففي ناس أخذوا بالظاهر وفي ناس أخذوا بالأصل، وفي ناس لما تعارض الأصل مع الظاهر فصل. أيهما أكثر الناس توفيقا عند مخالفة الأصل مع الظاهر؟ الاستفصال. الاستفصال تطلب التفصيل. فبعض الناس بتعامل مع الأمور بالظاهر، يعطي حكم على النازلة فقط على ما رأى، فيمنع أو يجوز على ما رأى. إحنا مسألتنا الآن ليس لا تخص شخصا بعينه، تخص مجموعة من الناس. هؤلاء المجموعة مبهمون بالنسبة للبائع، لكن بالواقع ومعرفة حال الناس يعلم أنه البعض يستخدم بالحلال والبعض يستخدم بالحرام. هذا الأمر لا يسعف أن يجعل أن يحول الأشياء عن أصلها، وهي الحل في الأصل الحل. ففي كل هذه المسائل الأصل فيها الحل. يعني الآن واحد يعمل في الدهان أو في الكهرباء أو في الألمنيوم أو في الحديد أو مسائل كثيرة، في قصر أو في فندق أو في الأصل عمله إيه؟ الحل. الأصل في عمله الحل. طيب جابوا الكهربجي أو الحداد وبدأ في مكان غريب للقياسات والهندسة والغريب، يستفصل إيش هذا؟ قال هذا بار. قال لا هذا حرام، ما دام هذا بار هذا حرام يستخدمونه. البار يستخدم على الوجه ولا يستخدم على الوجه؟ على وجه، وهو حرام. فحين يقول ولا تعاون على اسم العدوان، لأن مثل هذا لا يستخدم إلا في حرام. بعد هذا الأصل الحل، الأصل الحل. وهذا من أتقن هذا الكلام الذي نقوله الآن يجيب على ألوف المسائل. طباخ يطبخ في فندق، واحد بورد طعام على فندق، واحد بورد فواكه على فندق، ايش العمل؟ حلال الحرام؟ حلال. طيب واحد يشتغل في المطبخ، قالوا تعال احنا الخمر، قال لا النبي دعنا حامل الخمر. مطبخ واحد يعمل ويرى الخمر، الواجب الانكار، احكام الله فوق الخلق. لكن لا يجوز لنا بحكم كثرة الحرام انه احنا نصيبنا ردة فعل فنخرج عن تقعيدات اهل العلم. بعض الابناء الصغار يتمردون على اولاد على ابائهم لانه عنده تلفزيون. التلفزيون صار امره سهل بالنسبه لغيره. انت الان امر وانهى وتكلم بنفس هادئ وحقيقه علميه وصحيحه، ان رايت منكرا. اذا لم ترى منكرا التلفاز قد يستخدم الان بالحلال. انت الان لا تريد أن يدخل تلفزيون بيتك، ورع منك هذا الآن. أما الجهاز كجهاز ما ينبغي، الأول ما خرج التليفون كان بعض الناس يعزم عليه ويقسم عليه يا أيها الجني اخرج من هذا الجهاز، قال هذا جن. أما بقي هذا أمر موجود، يعني واقع كان موجودا عند بعض الأصدقاء لما قالوا له عن التليفون عن الراديو، قال هذا جن بيتكلم، فأعزم عليه وقرأ عليه واقسم عليه بالله يخرج. لا ما بخرج، تقرأ كل القرآن مليون مرة ما بخرج. التكييف غلط، التكييف المتصور المتكلم على هذا الجهاز هو مخطئ. فمن أراد أن يتورع طيب، الورع حسن، لكن ليس لك أن تتعدى على أحكام الله جل في علاه. فالأمور التي تستخدم في أكثر من طريقة الأصل فيها الحل، وإلا أن تحرم تؤثم نفسك إذا اشتريت هاتف، وإذا هو باع الهاتف برضو شراك الهاتف في المشكلة وما شابه. فهذه يعني مسائل أحببت أن أذكر إخواني فيها. وكان السؤال الملح اللي هو موضوع استئجار سطح البيت لوجود يعني تقوية البث الخلوي، الأصل فيه الحل، الأصل في مثل هذا الحل، والله تعالى أعلم. بعض الناس إذا أراد أن يقوم فوجد وراءه رجل يصلي فإنه لا يقوم ويجلس ويقف حتى ينتهي المصلي، فهل هذا الفعل صواب؟ مع المعلوم أن هذا الأمر مما يكثر الوقوع به فلو وقع على الصفاضة واشتهر ونقل إلينا. ومثله رجل يأتي بعد انتهاء الصلاة فيلحق برجل يريد أن يتم صلاته ويأتم به. أخونا بقول بعض الناس يكون مسبوق فبيجي واحد يجلس أمامه ممن أتم الصلاة فيتقصد أن يجلس أمامه ويكون سترة له ويسبح التسبيحات بعد الصلاة. يقول هذا العمل مشروع صاحبه مأجور، وهذا العمل عليه أثار من علم. والأخ يقول لو نقل لشهر نحن لا نقرأ. أنا أوردت في كتاب القول المبين شقاء المصلين أن نافعا وجد سيده ابن عمر يصلي مسبوقا فجلس بين يديه فشكره ابن عمر، فالموضوع يعني مأثور ورد في أثر عند ابن أبي شيبة في المصنف. فلا حرج إذا بقيت وتقصدت أن تبقى جالسا لتكون سترة لأخيك، ولا حرج لو جئت من بعيد يعني انتقلت فجلست بين يعني يدي أخيك لتكون سترة وتأتي بالتسبيحات. وفي هذا أصل مع فروع كثيرة فيما نسميه بفعل العمل الصالح بأكثر من نية، تكون سترة وتسبح وجالس في بيت الله، هذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. أخت تسأل وتقول هل يجوز الرجل أن يعمل في سيارة أجرة مع العلم أنه يركب معه نساء متبرجات وأجنبيات، وكيف تنصحه أهله في هذا الأمر؟ هل عليها إثم إذا كانت لا تنصح زوجها بصلاة الجماعة مع العلم أنه لا يستجيب لهذه النصيحة؟ الأصل في العلاقة بين الأزواج الأمر بالمعروف، وأن تكون يعني الجهود في هذا الأمر من قبل الزوجين بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. موضوع العمل في السيارة، سيارات الأجرة، الأصل فيها الحل أيضا. واختلف أهل العلم في موضوع الخلوة، ما هي حدودها؟ وهنالك صور من الخلوة إن ضاق الأمر فيها اتسع، مثل يدخل ساعي الكهرباء أو ساعي الماء فيقرأ العداد، ليست خلوة كاملة، خلوة عارضة، مثل ساعي الغاز تدخل في البيت يحط جرة الغاز ويأخذ جرة الغاز، خلوة غير كاملة، يعني هي لحظات كما يقولون. وهذا أمر معفو عنه عند أهل العلم. كذلك إذا وجد أكثر من رجل مع امرأة وكانوا ثقات فهذه ليست خلوة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة معه من أصحابه زاروا امرأة غاب عنها زوجها في الجهاد. قال الإمام النووي وفيه دليل على أن مجموعة الرجال من أصحاب المروءات والديانات إذا اضطروا أن يجلسوا مع امرأة فلا حرج، وهذا ليست خلوة، خلوة رجل مع امرأة، مجموعة نساء ليست خلوة مع الرجل، مجموعة نساء ليست خلوة مع الرجل. ويبقى الكلام على الأصل وهو الحل إلا إذا قامت قرائن كتلك القرينة التي قلناها. إيش القرينة؟ واحد حامل خمر ويقول واحد بيعني خبز بيعني لحم، فهذه القرينة قد تكون بعض الصور حرام، مثل امرأة معروفة أنها رقاصة وينقلها من إيش ملها، يقول ملها من ملها لملها، حرام حرام. هذه المرأة ينبغي كل إنسان أن يصدها. أو امرأة متبرجة وحدها فهذه خلوة. أما لو مجموعة نساء ولو كان عندهم شيء من تبرج لكنها على حال المجتمع حال الناس فالإثم عليها في لبسها، ولبسها يا يعني ليس مسوغا لعدم لبسها الشرعي ألا يحملها إذا لم تكن هناك خلوة، فتبقى الحرمة في صور محصورة معدودة، وكلما قويت الظاهر كلما تحولنا عن الأصل إلى الظاهر، والله تعالى أعلم. اختسل تقول ما رأي الشرع؟ قلنا أكثر من مرة الشرع له حكم والرأي رأي المفتي. تقول ما رأي فلان؟ أما الشرع فليس له رأي، الرأي يقبل الصواب الخطأ، وأما الحكم فلا يقبل خطأ. فلا يجوز أن تقول رأي الشرع، إنما تقول رأي فلان، رأي فلان في كذا، أما الشرع فله حكم. ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج، هل يعتبر هذا الطفل ابن حلال أم ابن حرام؟ الله المستعان، الله المستعان. أولا، يحرم على المسلم أن يتزوج زانية إلا أن علمت توبتها واشتهر حالها وعرفت باستقامتها. ووردت آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه جيء لعمر وجيء لأبي بكر بشاب فض جارية فأنكحه إياها. في بعض الآثار حقيقة فيها إسهال، فيها انقطاع، وهذا محمول على أن المرأة ليست بغيا والمرأة ليست بزانية، والخطيئة وقعت فلتة. أما الزانية المعروف عنها بالزنا فهذا يحرم على المسلم أن يتزوجها. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، فلا يجوز لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره. والزواج المراد منه حفظ الأنساب، والزواج بالزانية تدخل على زوجها من في النسب شيئا آخر. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالأصل في الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أما المسلم فلا ينكحها. طيب، رجل في جاهليته في كفره كان ذا صلة مع امرأة وأنجب منها ولدا ثم أسلم، فهل هذا الولد ولده؟ جماهير أهل العلم يقولون لا، ليس هذا الولد ولده. إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول صح بيقين بأسانيد نظيفة كالشمس، لا يمكن أن يقدح في صحتها، أن عمر بن الخطاب ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم قبل الإسلام. الأنكحة قبل الإسلام صحيحة إخواني ولا ليست صحيحة؟ صحيحة. تبت يدا أبي لهب وتب، الله قال أبي لهب، فالأنكحة قبل الإسلام صحيحة، الأنكحة قبل الإسلام صحيحة. فكان تقرير شيخ الإسلام أن من أولد امرأة وهذه المرأة ليست بغيا ما مسها غيره وهو على يقين من ذلك أن هذا ولد منه، وكان ذلك قبل الإسلام فأسلم، فالولد يلحق به، فالولد يلحق به. أما إذا كانت والعياذ بالله خانت زوجها، انظر ورجعنا إلى الأصل الذي بدأنا به مجلسنا هذا، امرأة ذات فراش لها زوج مسها رجل، الأصل إيش؟ الولد لمين؟ الفراش. الأصل لمين الولد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. شو يعني وللعاهر الحجر؟ رجم. العاهر الرجم. في ناس يقول لك فيش حديث في الرجم، حديث الصحيحين. الولد لمين؟ للزوج. الأصل للزوج اللي تعلمناه للزوج. الولد للفراش، الولد لصاحب الفراش، وللدخيل العاهر الزاني ايش له؟ حجر. في الحديث إشارة عجيبة أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج، ولا يطمع غير متزوج بمرأة متزوج. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، ما قال الجلد؟ الجلد حد لمن؟ الشاب غير متزوج. فالنبي قال وللعاهر الحجر، عاهر له الحجر عند الرجل، يعني الذي يطمع أن يزني بامرأة متزوجة هو رجل متزوج، الرجل متزوج. طيب ما معنى ولد للفراش؟ ولد صاحب الفراش متزوجة. نتكلم عن غير هذه الصورة، نتكلم عن رجل له صلة بامرأة ما بينهما عقد، ليس بينهما عقد، وحملت منه في جاهليته في كفره. هذا الجواب كلام شيخ الإسلام يفرح به كثيرا إخواننا الذين يسلمون ويكونون على صلة مع بعض النساء ولهم أولاد في ديار الغرب. يعني هذا للآن يلزم، هذا الجواب للآن يلزم ويخفف على الناس. وكما قال قتادة الفقه رخصة من ثقة، شيخ الإسلام ثقة، شيخ الإسلام ثقة ثقة ثقة رحمه الله تعالى. أما رجل والعياذ بالله يلعب بنات الناس، أو امرأة والعياذ بالله تلعب، فيحرم عليه حتى لو استقامت وكان هو صاحب الحمل، هذا الحمل شرعا ولد حرام، ويحرم عليه أن يبني بها وأن يعقد عليها حتى يخلو رحمها. والولد إن ربي عند معه بينهما فإن كبر فحينئذ خواته من الحلال، الخوات ليس إخوة له، البنات ليس إخوة له، ليست أحكامهن أحكام لخوات، تبقى ذوات عورة عليه، تبقى ذوات عورة عليه، وهكذا. والله تعالى أعلم. إذن المسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المراد من اختلاف التنوع واختلاف التضاد مع ضرب الأمثلة، وهذا خاص بالفقه وهذا له علاقة بموضوع خطبة الجمعة في هذا اليوم، جزاك الله خيرا. خلاف أهل العلم نوعان، يسميه ابن خزيمة في صحيحه، وأكثر من ذلك أيضا تلميذه ابن حبان في صحيحه، الخلاف الحلال، شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من حال، فهذا يسمى اختلاف تنوع، مثل الصيغ التي تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مثل صيغ أدعية الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في أكثر من صيغة، فهذا ليس اختلاف تضاد، هذا ثابت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، فالاختلاف في هذا حلال، والاختلاف في هذا اختلاف تنوع. وأول من وجدته قال اختلاف تنوع واختلاف تضاد فيما أعلم ابن قتيبة. والأصل في خلاف السلف في التفسير أنه خلاف تنوع، يعني خذ هذه القاعدة وافرح بها، خذها هدية يعني سائغة لطلبة العلم. إذا وجدت الصحابة والتابعين اختلفوا في تفسير آية، فالأصل أن الآية تحتمل جميع هذه المعاني، ومين الصواب منهم؟ جميعهم. الأصل في اختلاف الصحابة في التفسير تنوع. والصحابة يستنبطون، وما زال القرآن يتحمل أن تستنبط منه بأصول صحيحة. فالآيات ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة. الفقه واجتهاد الحاكم واجتهاد الفقيه يا صواب يا خطأ، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعالم المجتهد يكون قوله بين أجر وبين أجرين، ولكن المصيب مصيب إيش؟ مصيب واحد. وهناك مذهبان عند علماء الأصول، مذهب يسموه مذهب المخطئة، مذهب يسموه مذهب المصوبة. المخطئة يقولون الأقوال خطأ إلا واحد، والمصوبة يقولون هذا الاختلاف التضاد، والمخطئة يقولون المصوبة يقول كل الأقوال خطأ. أعطينا عقلك شوي، خذ المناظرة الدقيقتين حتى تفهم الأمور. واحد من المصوبة بناقش واحد من المخطئة، فالمصوبة يقول كل الأقوال صواب، فقال له واحد من المخطئة: قولك هذا خطأ. فينبغي على أصوله أن يقول صواب، فقال صواب، قال انتهت القضية، انتهت المناظرة. المصوبة يقول كل شيء صواب، واحد من المخطئة يقول له قولك هذا خطأ، فعلى أصله ماذا ينبغي أن يقول؟ كلامك صواب، كلامك صواب، فانتهى الحال. وهذه أشار إليها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في إملائها الورقة. تفضل. يعني هو عودة إلى السؤال السابق شيخنا. يقول: إن لم يجمع بينهما النسب ولد الزنا والأولاد منها فألا يجمع بينهما الرضاع، وقد وضع هو من أم من هذه الأم والأخوة والإخوة من نفس الأم؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة الرضاع مسألة أخرى، احنا نتكلم عن مسألة في أصل الوطن. وأما الرضاعة فيمكن يعني إذا وغالبا والعياذ بالله الزانية يعني ما تظهر أمام الناس أنها ترضع إلا في الغرب. وفي الغرب قلنا المسألة، يعني المسألة في الغرب قلناها، لكن امرأة ذاك اليوم في مسجدنا هذا قبل صلاة الفجر قبل سنوات وجدنا طفلا أمام المسجد، طفل معه شوية فلوس لعله، ولا أبو عبد الرحمن لا أتذاكر بالتلاسل قديم، ما كان معه مالا، ما كان كان بس الطفل، كان الطفل يعني وجدنا طفلا في باب المسجد قبل الفجر قبل ما تأتي معنا. فالزانية متى وضعت؟ يعني أتقى زانية إن وضعت بترمي في مكان الناس تأخذه أباب مسجد على الناس تأخذه ترعى، كيف ترضى؟ إلا في الصورة الأولى التي دخلنا فيها بين الأحكام. الله فرقنا وياكم في الله. ما حكم من يقول سيد الله مستدلا بحديث الله يفرح بتوبة العبد؟ الصواب أن تقول الله يسعدك، ولا تقول سيد الله. من الذي سيسعد الله؟ الله جل في علاه هو السيد، فأنت تدعو تقول الله يسعدك، الله يدخل عليك السعادة، السعادة منه سبحانه، ولا أحد يؤثر على الله عز وجل. فالصواب أن يقال يسألك الله، الله تعالى أعلم. أكثر من مرة، هل من ينام على وضوء فإن روحه تسبك تحت عرش الرحمن؟ نعم، ورد هذا في أثر وليس في الحديث مرفوع فيما أعلم، ورد هذا في أثر عن عبد الله بن عباس، ويقول الله بن عباس هذا في المنام. شو المنام؟ التقاء أرواح، التقاء أرواح، الأرواح تلتقي فيكون المنام، سواء بين الأحياء فيما بينهم أو بين الأحياء والأموات، والله تعالى. حصل لدي إشكال عن موضوع أن الإنسان لا يكون إماما حتى يكون أهله قرة عين له، ونحن نعلم أن سيدنا نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، وبعض نساء الأنبياء كانوا كافرات، كيف التوفيق؟ أولا لا نتكلم عن النبوة، فالنبوة هبة من الله يضعها في من يشاء من خلقه، وربك يخلق ما يشاء. فالنبوة الله يضعها في من شاء من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. نتكلم عن الإمامة في الدين، إنسان حتى الله عز وجل يكرمه، وأتكلم عن هذا استنباط خفي بدلالات معروفة عند الفقهاء، مأخوذة من قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. متى تكون للمتقين إماما؟ إذا كانت زوجك وذريتك قرة عين لك. الخير قبل أن يفيض على الغير يفيض على أهل، قبل أن يفيض على الغير يفيض على أهل، يبدأ بالأهل، أهلك إذا راحوك أكرمك الله عز وجل وأصبحت للمتقين إماما. ولا يلزم للمتقين إماما يعني إمام مسجد، يعني بعض الناس قد يظن يجعل المتقين إماما إمام مسجد، لا، يعني المتقين إماما يرونك قدوة. فدائما المضطرب اللي ما له قرة عين، إذا ابن القيم في تحفة المولود يعني يصوب عبارة جميلة يقولها الناس، الناس يقولوا ما من عظيم إلا وراءه امرأة، هذا صحيح، العبارة صحيحة، هذا العبارة صحيحة. فالرجل إن وجد نفسه ووجد راحته وقرة عينه في أهله يسر الله له عز وجل أن يتقدم. الإنسان مضطرب ما يتقدم، إنسان مضطرب ما يتقدم. ولذا الأصل في الإنسان أن يكون أولا إماما لمن؟ لأهله، ثم بعد أن يكون إماما لأهله تتسع دائرة إمامته ودائرة قدوته ودائرة الانتفاع به. ولذا دائما أنا أنصح إخواني اللي علاقته مع أهله سيئة ما يصاحب، ما صاحب واحد علاقته مع أهله سيئة، يعني واحد يسيء لأهله ما سيحسن إليك، هذه صحبة عارضة. أما من كان أصيلا وذا صحبة حسنة معالي فهذا يعض عليه بالنواجذ، هذا أصيل. وهكذا الله تعالى حاول أجيب على اختلاف خطوط حتى ما تبقى الأجوبة على واحد. فقد ذكرتم فضيلتكم في درس أن الإمام البخاري قد حدث الضعيف من أحاديثه من خلال معلقاته. بعض أئمة الحديث يقولون إن معلقات البخاري موصولة إما في صحيح أو موصولة عند إمام آخر، فهل تعتبر صحيحة وليست ضعيفة؟ وهذا كلام صريح من الشيخ أبي إسحاق الحويني، مثال حديث المعاذ معلق عند البخاري حديث صحيح، أرجو التوضيح. البخاري المسند الصحيح التي حديثه متصلة، بعض إخواننا ليس من أهل الحديث، البخاري أورد في صحيح أحاديث ما أسندها، فما لم يسنده البخاري فليس على شرطه وليس ولا يلزم أن يكون صحيحا. الأحاديث اللي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وما أسندها، وإنما يقول روي أن النبي قال، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يذكر الإسناد، هذا يسمى معلق. وهذه المعلقات أقسام، فمنها ما ذكر بصيغة التمريض وهو ضعيف، كقوله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشركاء وجلساؤه شركاؤه فيها أي لدية. هذا تضعيف من البخاري. وهنالك أحاديث معلقة في صحيح البخاري بصيغة الجزم، كان يقول قال صلى الله عليه وسلم، فما ذكره في صحيحه بصيغة الجزم هو صحيح عنده. لكن أنا لا أوافق الأخ السائل لما قال هنا كل ما علقه البخاري صحيح، لا، كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح، ولا أوافقه أيضا على قوله أن كل ما في صحيح البخاري يعني عرفنا أو عرف العلماء إسناده. في معلقات في صحيح البخاري ما وجد الأهل العلم بصيغة الجزم، وما وجد أهل العلم للآن يعني مصدرها، ولم يقفوا على يعني على كتاب وديوان من دواوين السنة مسند فيه. ومع هذا نقول البخاري صحيحها. وهذا كلام يفيد كثيرا أن هل الأحاديث انتهت؟ لا. وهل يلزمنا نبحث عن المخطوطات التي يعني لم تطبع للآن وهل نجد فيها أحاديث؟ نعم نجد فيها أحاديث. يعني الدرس الماضي في هذا الدرس يوم الجمعة بعض إخواننا ممن كان في تركيا كان معنا، يقول أحد إخواننا في تركيا يعرض مخطوط ب10,000 يورو، والكتاب المخطوط مسند عبد بن حميد، وعبد بن حميد شيخ الإمام مسلم، والمخطوط مجلدتين كبيرتين، في هذا المخطوط قرابة 200 حديث ثلاثي الإسناد. وهذا كتاب الآن مطبوع، وهو كتاب أصل مسند عبد بن حميد مسند شيخ الإمام مسلم. لكن أين عقول خصوصا يعني أصحاب الأموال؟ صاحب المال بيحتسب على زخرفة مسجد وتنميق حجر تلوين المسجد وزخرفته وبيدفع مئات الألوف، لكن أن يكون له مشاركة في إحياء علم ولا سيما هذه الأصول، ما أحد انتبه لهذا. وهذا خذلان من الله، عدم توفيق من الله عز وجل. الموفق من وضع الشيء وأتى بثمرته. المخطوطات الموجودة في العالم الإسلامي اليوم لو وزعت على عدد المسلمين لكان لكل مسلم من أكثر المخطوط على عدد المسلمين في العالم. فمتى تنتهي؟ يعني حركة العلم، حركة البحث العلمي حركة ما تنتهي، وتحتاج إلى دعم، تحتاج إلى يعني جهود سابقة. طيب رجل يريد أن يفتح مطعما وقد أعجبته جودة الطعام في مطعم آخر، فتكلم مع الطباخ الذي في ذلك المطعم وعرض عليه أن يعمل معه في المطعم الذي سيفتحه، فطلب منه هذا الطباخ زيادة في الراتب على ما يأخذه في عمله الحالي، فاتفق الطرفان على ذلك، فهل هناك بأس في ذلك لكون هذا المستثمر سيكون سببا في أن يترك الطباخ عمله الحالي مما قد يؤثر سلبا على المطعم الذي يعمل فيه حاليا؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها. شو يعني خبب امرأة على زوجها؟ أفسد علاقته وعلاقة المرأة مع زوجها ليتزوجها. العلة هي إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. يقول الشافعي في الأم الإجارة بيع، إيش علاقة الطباخ مع المطعم الأول؟ إجارة. شيخنا زيادة أو عبدا على سيده صحيحا؟ نعم. زيادة ليس منا من أخبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، إيه؟ زيادة صحيحة. والحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبب من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وقلت أن النبي نهى عن يبيع الرجل عن بيع على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والإجارة بيع. فلما هذا يذهب للطباخ ويفسد علاقته مع من يعمل عنده هذا يدخل تحت حديث نهى نبيع الرجل على بيعة أخي. لكن لو أنه تركه فله حينئذ أن يتفق معه، أما أن يحدث مطعما ويفسد العلاقة وما شابه فهذا ممنوع شرعا لعموم الحديث ولوجود المعنى من التخبيب ولرفع الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومعنى لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. فهذا العمل فيه ضرار، فيه إلحاق ضرر بغيرك، وهذا المقدار من العمل ممنوع، والله تعالى أعلم. لا أستطيع الذهاب للمسجد من شدة المرض، هل علي إثم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته في باب المسجد، وفي مرض وفاته ما كان يخرج لكم صلاة. في المريض الذي لا يقدر أن يصلي جماعة أو الذي يؤذي الناس يكون صاحب عدوى في المرض، فالمرض عذر من أعذار التخلف عن الجماعة، صنعه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. توفي والدي منذ مدة، وأذهب أنا وزوجتي وأولادي كل فترة إلى المقبرة لزيارته والدعاء له، هل في هذا الشيء؟ المسألة لها فروع ولها يعني أحكام. أولا أن يخص الإنسان قبر رجل بعينه للزيارة أمر مشروع لا بممنوع، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له. قال أهل العلم دل هذا المقدار من الحديث على جواز تخصيص قبر بالزيارة، دل هذا المقدار من الحديث على جواز تخصيص قبر معين بالزيارة، فمن ذهب للمقبرة ليزور قبرا معينا لا حرج في ذلك. وتبقى موضوع زيارة النساء للقبور، لأن الأخ السائل يقول أذهب أنا وزوجتي وأولادي. ثم يبقى موضوع، وهذا فيه خلاف، والذي ترجح والله تعالى أعلم أن المرأة لا تشيع الميت وتعمل على قبره ودفنه، وأما الزيارة مطلق الزيارة فأرجو ألا يكون فيها بأس بالضوابط الشرعية المعروفة. وأما الدعاء فلا تقتصر على دعاء للوالدة أو للوالد أو لمن تحب فقط في المقبرة، فربك يسمعك أينما كنت، ادعو لوالديك أينما كنت. فما تتخيل الدعاء للميت يكون فقط في المقبرة، لكن إن خصصت بالقبر فدعوت لا حرج، لا حرج. لكن أن تترك الدعاء ولا تدعو إلا عند الزيارة وإلا أن تكون بجانب القبر فهذا أمر ليس يعني بصحيح. سؤال من العراق، رجل له 50 مليون دينارا، وهذا المبلغ لا يكفي لشراء بيت، ونحن في بيت، هذا من عجائب الدنيا أن تصبح العراق هكذا، من عجائب الدنيا. العراق في أصلها منذ أن نشأت إلى الآن بلاد الرغد، ورغدها وخيرها لأن يتوزع على العالم الإسلامي حتى من قريب، حتى من قريب، لكن الله المشتكى. نحن في بيت إيجاره، إيجار، نحن في بيت إيجار، عملي ضعيف، فهل الزكاة مفروضة على هذا المبلغ؟ 50 مليون ما للزكاة؟ معقول 50 مليون ما للزكاة؟ طب كم 50 مليون تبلغ النصاب؟ لو اشترينا ب50 مليون العراقي، نسأل الأخ السائل ذهبا بتجيب 24 غرام ولا ما بتجيب؟ بتجيب ولا ما بتجيب؟ بتجيب على الزكاة. يعني الإنسان مدخر مبلغ لزواج، أو مدخر مبلغ لشراء بيت، أو مدخر مبلغ لحاجة من حاجية، وجاء حال عليه الحول وبلغ النصاب، عليه الزكاة ولا عليه الزكاة؟ عليه الزكاة، عليه الزكاة. هل الزكاة نقصان من المبلغ؟ لا، الزكاة تنمية، الزكاة نماء زكى الشيء نماه، فالزكاء نماء والزكاء يعني واجبة في هذه الصورة والله تعالى أعلم. هل كان الإمام مالك يحمل على إيش؟ الأيدي؟ يدرس الناس عمل المدينة يحمل إلى الدرس؟ لا، مالك ما حد يحمل على الأيدي. مالك قال الإمام الذهبي رحمه الله في شرح النبلاء قال لمالك هيبة، قال وتعدت هيبته إلى كتابه الموطأ، فللموطأ هيبة، يعني من شدة هيبة مالك الكتاب هيبته تعدت إلى كتاب الموطأ، والله إن كتاب الموطأ له هيبة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. طبعا قاله قبل أن يؤلف البخاري صحيحه وقبل أن يؤلف مسلم صحيحه، فقبل البخاري ومسلم أصح كتاب أي كتاب؟ موطأ مالك. مالك في أربع معلقات أتعبت العلماء، أربع معلقات فقط أتعبت العلماء، وابن الصلاح ألف فيها جزءا مطبوعا الأربع معلقات، وما عدا ذلك الضعيف في الموطأ قليل، قليل جدا نادر. فالقول بأن مالك كان يحمل للدرس على وجه الدوام هذا أمر ليس بصواب والله تعالى. أيهما أفضل أن نسمي عبد الرحيم أم شادي أو ماريا أو مريم؟ وأن هناك فضل في الأسماء التي لم يثبت بها نص الأسماء، هناك قواعد فيها عند أهل العلم. أولا أن لا تحمل معنى قبيحا، فالاسم الذي يحمل معنى قبيحا مذموم شرعا. سعيد بن المسيب كان جده يسمى حزن، حزن، يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا إلى يومنا هذا. فالمعنى المعنى الاسم لصاحبه فيه نصيب. عند الدارقطني المؤتلف المختلف قال عمر لرجل ما اسمه، وراد أن يجعله على بيت مال المسلمين، قال ما اسمه؟ قال كنيز. قال ما اسم أبيك؟ قال خبيء، اسم كنيز من خبيء. قال فوالله لا نعين على بيت مال المسلمين من كان يكنز أبوه يخبئ. أنت كنيز أبوه خبيء، ما قصت على بيت المسلمين. فالاسم له معنى، والأصل في الإنسان أن يختار اسما له معنى حسن. يعني بعض الناس يسمي ابنته وصال، قبيح، وصال جماع، الوصال جماع، معنى من معاني وصال جماع، جماع ما يصلح أن تسمى امرأة وصال. وبعضهم يسمي المرأة ناهد، وناهد يعني ذات السد الظاهر، فهذا اسم قبيح. فبعض الأسامي قبيحة، وبعض الناس سمي ابنته سجى، شو سجى؟ ظلام، ظلام، سمي ابنته ظلام. قال في القرآن، في القرآن حجر، في القرآن حمار، وكل اسم في القرآن مقبول، المعنى الاسم هو اللي يقبل. بعض الناس يقول لك هذا الاسم في القرآن، طب ايش في القرآن؟ معنى العبرة بالاسم المعنى. فالمطلوب شرعا أن تسمي اسما حسنا، ثم ألا تسمي اسما يخالف الشريعة كالتعبيد لغير الله، عبد النبي وما شابه، ثم ألا يقع في الاسم التشبه بالكفار، ما يكون اسم يعني ليس عربيا، ما يكون اسم في تشبه بالكفار. اليوم أغلب الأسامي، وهذا الكلام لا يشمل فقط أسامي الأولاد، يشمل الماركات ويشمل المحلات ويشمل، فما ينبغي أن نبقى يعني عبيد للغرب تشبهين بهم. قد يقول لي واحد مسلم غربي هو يسمي باسم الأعراف الموجودة عنده، والمسلمون في غير بلاد المسلمين لهم أسامي عجيبة غريبة خصوصا في أندونيسيا. أحد الأخوة في درس الخميس يقول لي أنا أحضر درسك من 4 سنوات وأنا من ماليزيا وسأذكر لك اسمي ولن تنساني. قلت تفضل ما اسمك؟ قال اسمي فتح الباري. فتح الباري وفعلا رأيته في ماليزيا وقلت أن فتح الباري ما نسيته. أن فتح الباري ما تنسى. فالأسامي ينبغي أن تحمل معنى حسنا، ثم الإنسان ينبغي أن يليق بالولد والبنت في عمره كلها في جميع مراحل عمره. بعض الأسامي جميلة للولد وهو صغير، لما يكبر ويصير جد. فماريا ومريم وشادي وعبد الرحيم أسامي كلها مشروعة وليست بممنوعة. من قواعد الأسماء التي يغفل عنها كثير من الناس أن تسمي ولدك باسم أبيك إذا كان اسم أبيك ليس فيه معذور شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رزق ولدا سماه إبراهيم وقال إنه على اسم أبي إبراهيم، على اسم أبي إبراهيم. فأنت الآن العادة الإنسان يسمي باسم أبيه، هذا من بره، بل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون الأب الأب المباشر الوالد، فقد يكون الأب الجد وجد الجد وما شابه، إنه على اسم أبي إبراهيم. مع أن النبي قال ورغب في أن أحسن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام، إلى أن لما جاءه الولد ما سمى لا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا الحارث ولا همام، سمى على اسم أبيه إبراهيم. وفي هذا إشارة إلى مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبينا إبراهيم. تحبون إبراهيم؟ والله إن حبنا لإبراهيم لا يفوقه حب أحد إلا حب محمد، ولحب إبراهيم حبا ثانيا. قال أهل العلم لماذا نقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ليش خصينا إبراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النبي الوحيد في رحلة المعراج لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لنبينا أقرئ أمتك منا السلام، فكان جزاء قوله هذا أن كل فرد من أفراد أمة محمد يقرن إبراهيم مع محمد في الصلاة الإبراهيمية. جزاء قوله أقرئ أمتك السلام، هذا استفاد منه، هذه الفوائد استفادنا. تفضل يا اسم بلقيس جزاك الله خير، شو معنى اسم بلقيس؟ يصير بلقيس ما في حرف، الاسم الذي لا يحمل معنى مكروها ولا يوجد فيه مخالفة شرعية، وهو عربي بأصله، وكل القرآن عربي، فالأصل فيه الحل، الأصل في الأسماء السعة والحل. لكن يحزن الإنسان أن نتأثر بالغرب تأثرا شديدا للأسف الشديد، كما أخبرني بعض إخواننا، قال واحد في مرج الحمام بيعمل مطعم بيعمل منزل، وكاتب المنسف باللغة الإنجليزية، لا في داعي يكتب المنسف باللغة الإنجليزية عنوان المحل، ما المنسف يا رجل؟ منسف معروف، من أصحابه ولمن هو، ليش اللغة الإنجليزية؟ كم واحد إنجليزي يطلع على، لكن هي تقليعة، هي شعور بنقص. بعض الناس بشعور بنقص يتكلم بالعربية، فلازم يتكلم بالإيش؟ لازم يتكلم بالإنجليزي عشان يظهر مكامل يعني. وأكثر بيظهر في المضيفات، وقد يحق لهن لأنه خليط، لما تأتيني المضيفة تكلم الإنجليزي أقول لسان الأعوج غيري تكلم العربي، هذا لسان الأعوج يبعد عنه، لسان الأعوج عند الضرورة يلزم ثقف من غير ضرورة. واحد عربي بخاطب عربي إيش يتكلم الإنجليزي؟ العربي بخاطب عربي. طب لغته ده نفتخر بها على كل الأمم، اللي بيعرف تاريخ اللغات واللي بيعرف جذور اللغات وصول اللغات، والله يعني إن السيف لينقص مقداره إن قيل إن السيف أمضى من العصا. السيف ينقص مقداره إذا قلت السيف أمضى من العصا، فما في مقارنة بين العربية وبين اللغة. والله أعلم. طيب سؤال الأخير. شيخنا الفاضل: إني أحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، أغادر عملي الساعة 5:30 مساء وأصل الحي الذي أسكن فيه مع صلاة العشاء، فهل يجوز لي صلاة المغرب مع العشاء على أن أفارق الإمام في الركعة الثالثة وأصلي معه العشاء في الركعة الرابعة؟ الأصل في الصلوات كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكتابا أي فرضا، وموقوتا أي مؤقتة إلى 5 فروض، إلى 5 أوقات. ولا يجوز للإنسان أن يجعل يعني الصلاة في حقه 4 أوقات، فالواجب أن تصلي صلوات 5 في أوقاتها، إلا إن ضاق بك الحال على ألا يكون ذلك عادة لك، على ألا يكون ذلك عادة لك وضاق بك الحال، فحينئذ أنت إن كنت أمام خيارين، إما أن تجمع وإما أن تفوتك الصلاة، فحينئذ تجمع بين الصلاتين. والعذر الشخصي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، فإن جمعت وجوز لك الشرع الجمع التأخير فدخلت فصليت المغرب خلف من يصلي العشاء فإنك تفارق على رأس الركعة الثالثة. أما أن تجعل حياتك وأن تجعل الصلوات في حقك أن تجمع دوما فلا، أن تجمع دوما فلا. أما إذا طرأ شيء عارض، وقد يطرأ، النوازل كثيرة والمحتملات كثيرة، كالطبيب اللي بيعمل عملية ماذا يفعل؟ إذا ترك العملية يموت المريض، وجاء المريض المغرب والعملية تحتاج لساعة 2 ساعة، أقول له جمع تأخير، بس الأصل في الطبيب يصلي الصلاة في وقتها، مثل مراقب السير اللي واقف في دورية، يعني سيمر ملك أو سيمر مسؤول، وإذا غادر العمل يعني يحاكم وإلى آخره، ماذا يصنع؟ يجمع، مثل الطالب اللي بيقدم له امتحان في 2 3 أيام ملتحق في جامعة من الجامعات، وقت الامتحان بين المغرب والعشاء أو قبل المغرب بقليل وينتهي بعد العشاء، يجمع بين الصلاتين. فأي شيء يفوت على الإنسان مصلحة معتبرة أو إن لم يفعله وقع في ضيق وحرج شديدين لا يستطيع أن يطيق ذلك فله أن يجمع، فأمر الجمع واسع إن شاء الله. هذا والله أعلم. طيب الشيخ حمزة يسلم عليك وعلى الإخوة جميعا ويسأل هذا السؤال، الله يحفظكم، أنا أقرأه عليك. فضل. الله يحفظكم. الشيخ يقول: ما, ما, ما, ما تقولون عمن يقول أن أذكار الصلاة لابد فيها من الأنات والمد كقوله سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، وينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالدليل في طريقة القول، ولا نعرف دليلا نقليا في طريقة القول إلا أنات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم في أناته لصلاته لا يلزم من أناته في كل عمل من أعماله الركنية. ولذا كان أنس كما في البخاري يقول: لو بعث فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف فيكم إلا القبلة. بدأ تغير الصلوات من عهد الأول، فلا يلزم من مخالفة هدي النبي في التطويل البطلان الصلاة، لا يلزم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التطويل بطلان الصلاة. والواجب علينا إن تكلمنا في القراءة والتسبيح أن نتكلم باللغة العربية، فما يعد كلاما عند العرب فهو كلام، فمن زاد عن هذا فهو المطالب بالدليل أيضا. أما الآن أحكام التلاوة والتجويد لها حكم خاص، أما الكلام في هل يقال هذا مثلا في الصلاة الإبراهيمية وفي التشهد، وما الفرق بين ذكر الركوع وذكر التسميع والتحميد وذكر التشهد، فهو عربي، كلام عربي، من تكلم بالعربية فيكفيه ذلك. أما أن يمد وأن يزاد فهذا المد شيء زائل عن كلام العربي، فهو الذي يحتاج للدليل. نحن مطلوب منا نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فمن زاد على الثلاث، وجماهير أهل الفقه يقولون الواحدة، يقول يجزئ تسبيحة الواحدة، وهذا أكثر ما يلزم في المسبوق أن أدرك شيئا مع الإمام هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.